فهذه محبة جلال وعظام دور عالية. والمشتركة ثلاثة أنواع: طبيعية كمحبة الجائع للطعام، ومحبة إشفاق كمحبة الوالد لولده، والولد كمحبة الولد لوالده والوالد لولده. هذه كلها مشتركة، هذه كلها مشتركة: طبيعية، محبة طبيعية، محبة إشفاق، محبة أنس وإلف. ومحبة أنس وإلف كمحبة الشريك في تجارة أو صناعة أو سفر أو غير ذلك، أو محبة المواطن لمواطنه، أو محبة الزميل لزميله، هذه كلها طبيعية. قال: فهذه الثلاثة لا تستلزم التعظيم، يعني لا تستلزم الإجلال والإعظام. فإذا هذه سبق أو تطبيع، سبق قلم أو تطبيع. نعم. فهذه الثلاثة لا تستلزم التعظيم ولا يؤاخذ أحد بها. قد يقول إن المحبة مشتركة ومختصة، ويريد بمحبة الجلال والإعظام المختصة، هي ستأتي إن شاء الله، سيأتي ما يدل عليه. نعم. فهذه الثلاثة لا تستلزم التعظيم ولا يؤاخذ بها ولا يؤاخذ أحد بها، ولا تزاحم المحبة المختصة. فلا يكون وجودها شركا في محبة الله، لكن لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه من تلك. وأما المختصة فهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم والطاعة والإيثار على مراد النفس والإجلال. نعم. فهذه لا تصلح إلا لله وحده، ومتى أحب العبد بها غيره فقد أشرك الشرك الأكبر. أي نعم. ولهذا ورد في الدعاء: ألذوا بهذا الجلال والإكرام. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب هذه الأصناف فآثرها أو بعضها على حب الله ورسوله، وفعل ما أوجب الله عليه من الأعمال التي يحبها ويرضاها كالهجرة والجهاد ونحو ذلك. وكانت نزلت في المسلمين الذين بمكة لما أمروا بالهجرة، قالوا: إن نحن هاجرنا ضاعت أموالنا وذهبت تجارتنا وخربت ديارنا وقطعنا أرحامنا. وكان منهم من يتعلق به أهله وولده ويقولون: نناشدك بالله، ننشدك بالله أن تضيعنا فيرق لهم ويدع الهجرة. فبدأ الله بالآباء والأبناء والإخوان وكذا الأصدقاء ونحوهم وزهدهم فيه، ثم قطع علائقهم عن زخارف الدنيا فقال: وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها. وأصل الاقتراف اقتطاع الشيء من مكانه إلى غيره، وتجارة أي أمتعة اشتريتموها للتجارة والربح تخشون كسادها بفوات وقت رواجها، ومساكن ترضونها أي منازل تعجبكم الإقامة فيها أحب إليكم، أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. والمراد بالحب هنا الحب الاختياري المستتبع لأثره الذي هو الملازمة وتقديم الطاعة لا ميل الطبع، فإنه أمر جبلي لا يمكن تركه، ولا يؤاخذ العبد عليه ولا يكلف بالامتناع منه. فتربصوا أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. قال المصنف رحمه الله: وفيه الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه. انتهى. وهذه الآية شبيهة بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإنه لما كثر المدعون لمحبة الله طولبوا بإقامة البينة، فجاءت هذه الآية ونحوها، فمن ادعى محبة الله وهو يحب ما ذكر على الله ورسوله فهو كاذب، كمن يدعي محبة الله وهو على غير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. أي لا يؤمن الإيمان الواجب، والمراد كماله ونفى اسمه كماله الواجب. نعم. لا يؤمن أحدكم الإيمان الواجب، يعني ليس نفي أصل الإيمان، فإنه يعني قد يكون الشخص مؤمن ولكنه لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته أحب إليه من ولده أو من نفسه، كما قال عمر يا رسول الله والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر، قال الآن والله إنك لا أحب إلي يعني نعم حتى من نفسي، فإنك الآن أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. في تلك الحال لم يكن عمر قد فقد أصل الإيمان، لكنه لم يحقق الإيمان الواجب كمال الإيمان الواجب، فهنا النفي نفي الإيمان الواجب. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده، وليس نفيا لأصل الإيمان. أصل الإيمان إذا انتفى يعني والعياذ بالله، من انتفى عنه أصل الإيمان فهو كافر، لكن هنا قد يعني قد يميل بالمحبة ولا يقتضي هذا أن يكون كافرا، لكن النفي لأصل الإيمان الواجب. طبعا يأثم إذا كان إذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، إذا لم يكن يقدم محبة الرسول على ذلك فلا شك أنه آثم ولم يحقق كمال الإيمان، أي لا يؤمن الإيمان الواجب والمراد كماله. نعم. ونفي اسم الشيء ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه مستفيد في كلام العرب. ولابن حبان لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان، ومعنى الحقيقة هنا الكمال، حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين، لأن بسببه صلى الله عليه وسلم الحياة الأبدية والإنقاذ من الضلال إلى الهدى. بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه، كما في قصة عمر رضي الله عنه لما قال له صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إليك لأنت لما قال له أي عمر رضي الله عنه لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال له عمر رضي الله عنه فإنك الآن أحب إلي من نفسي، فقال الآن يا عمر، رواه البخاري. إنك الآن أحب إلي من نفسي. نعم. نعم. ومحبته صلى الله عليه وسلم تقتضي طاعته واتباع ما أمر به وتقديم قوله دون من سواه. قال شيخ الإسلام وكل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام ما معه من الإسلام، وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا للإيمان المطلق، لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين. وفي هذا الحديث أن الأعمال من الإيمان، لأن المحبة من عمل القلب، وفيها أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة تابعة لمحبة الله لازمة لها. أي نعم، يعني ليس محبة النبي صلى الله عليه وسلم استقلالية، يعني ليست محبة، إنما الذي يحب لذاته هو الله، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، لأن الله شرع أن نحبه بهذا القدر، فيجب علينا محبته صلى الله عليه وسلم، وتقديم محبته على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. تعيد يا شيخ عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند هو ما جذبك يعني بالحب، فمن سوى غير الله معه في المحبة فقد أشرك. نعم. قال الشارح رحمه الله: لما كان من المحبة محبة خاصة لا تصلح إلا لله عز وجل، وهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة وإيثاره على غيره، ولا يجوز تعليقها بغير الله أصلا، ومتى أحب العبد بها غيره تعالى كان مشركا شركا لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وقد سوى المشركون بين الله وبين آلهتهم فيها حتى أنهم يقاتلون دونها والعياذ بالله، جعلها حب إليهم، ضحوا بأنفسهم في سبيلها في سبيل الشيطان. وقد سوى المشركون بين الله وبين آلهتهم فيها، بل أحبوها من دون الله، أحبوها من دون الله، ولم يحبوا الله محبتهم للند، بل محبة الند أعظم من محبتهم لله، بل إن بعضهم لا يحب الله أصلا، وإنما يحب غير الله، يحب ما ألهه، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. إذا بالغ في هذا حتى نسي الله عز وجل أنساه نفسه. نعم. ترجم لها المصنف رحمه الله بهذه الآية الكريمة ليظهر ويوضح ما دلت عليه من الشرك باتخاذ الند، ليظهر ويوضح ما دلت عليه من الشرك باتخاذ الند، وهو المثل والشرك في محبة التأله والتعظيم التي هي أصل دين الإسلام، وبكمالها يكمل وبنقصها ينقص. قال ابن كثير رحمه الله: يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب والنكال، حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظرا. القلب لا يتسع لمحبة التعبد لاثنين، إنما محبة التعبد هذه خاصة بالله تبارك وتعالى، فقولهم يعني المحبة الطبيعية أو المحبة الأنس والإلف كمحبة يعني الزوج لزوجته وكذا، ليست إذا بلغت عد محبة زائدة وادعى بعض الناس أن قلب الرجل لا يتسع لامرأتين أو لا يتسع لثلاث أو لا يتسع لأربع كما شرع الله عز وجل، فهذا سوء فهم، هذا إنما يعنى به المحبة التي لا تصلح إلا لله، فهذه لا يتسع القلب إلا يعني لا يتسع القلب للإشراك بها. يحبونهم كحب الله، أي يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم، وهو اختيار شيخ الإسلام في الآية، كما حكى الله هذه التسوية عنهم في قوله نعم. محبة التأله والتعظيم والإجلال نعم. إيه نعم، هذا هو هي المحبة الشركية التي هي أصل دين الإسلام نعم. في قوله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وهذا الند وهذه التسوية وهذا العدل العدل, العدل عدل يعدل عدلا نعم. وهذا العدل إنما هو في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإنه ليس أحد من أهل الأرض يثبته بخلاف المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا وساووهم به وعدلوهم بربهم في المحبة والتعظيم. والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لله، وقيل لأندادهم، فدلت الآية على أن من أحب شيئا كحب الله يعني المعنى يعني يعني لا يمنع أن يكون أن يكون المعنيين مرادين، يعني يكون المعنيان مرادين، لأنه ممكن أن يجمع بينهما. أشد والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد، من محبة أصحاب الأنداد لله، هذا صحيح. وأيضا أشد الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم، كل هذا وارد، كل هذا مراد ولا تضاد بينها. فدلت الآية على أن من أحب شيئا كحب الله فقد اتخذه ندا لله. قال المصنف رحمه الله وفيه أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر، انتهى. والمحبة قسمان، مشتركة ومختصة. مشتركة ومختصة. والمشتركة ثلاثة أنواع: طبيعية كمحبة الجائع للطعام، ومحبة إشفاق كمحبة الولد لوالده والوالد لولده، ومحبة أنس وإلف كمحبة الشريك في تجارة أو صناعة أو سفر أو غير ذلك نعم. فهذه الثلاثة لا تستلزم التعظيم ولا يؤاخذ أحد بها، ولا تزاحم المحبة المختصة، فلا يكون وجودها شركا في المحبة في محبة الله. نعم. لكن لا بد أن يكون الله ورسوله لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه من تلك. وأما المختصة فهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم والطاعة والإيثار عن مراد النفس وعلى هواها والإجلال. أي طبعا هي محبة الإجلال والتعظيم أو العظام. فهذه لا تصلح إلا لله وحده، ومتى أحب العبد بها غيره فقد أشرك الشرك الأكبر. يعني حينما يحترم من شرع الله احترامه، أو خفض جناحه بالذل لمن شرع الله ذلك في حقه، فهذا بأمر الله عز وجل، هذا بأمر الله وليس عبادة للمخضوع له، هذا امتثال لطاعة الله عز وجل، وفي نفس الوقت هو أداء لحق هذا المعامل كالوالدين مثلا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ليس فيه عبادة للوالدين، بل هو عبادة لله، كما كان السجود في عهد يوسف عليه السلام يعني عبارة عن تحية، سجود تحية، وليس ممنوعا إلا في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما سجد معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لكن كان السجود عبارة عن تحية، ورفع أبويه على العرش فخروا له سجدا، هذا تحية. يعني السجود كان يعني مأذونا به تحية لا عبادة، هو عبادة لله، هو عبادة لله. كما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم، ليس عبادة لآدم، ولكنه أداء لحق آدم أو اعتراف بفضل آدم، مع أنه في نفس الوقت عبادة لله، لأنه امتثال لطاعة الله. ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، ما قال ما منعك أن تسجد لأنه يستحق السجود، إذ أمرتك. الطواف حول الكعبة، تقبيل الحجر الأسود، رمي الجمار، هو امتثال، يعني امتثال الأمر. ولهذا عرفوا العبادة بأنها امتثال أمر الآمر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. المسألة نعم بمثل هذا يتبين نعم أن حتى محبة النبي صلى الله عليه وسلم ما في أشياء أحد يحب لذاته استقلالا إلا الله. ومحبة النبي وإن كانت عظيمة وتقدم على محبة النفس ومحبة المال ومحبة الولد ومحبة الوالد، أي نعم، وإن كانت كذلك بهذا القدر، إلا أنها جرت بشرع الله وبأمر الله وتبعا لمحبة الله، يحب بحب الله. نعم. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال الشارح رحمه الله: قوم الفاسقين. نعم. أمر الله نبيه أن يتوعد من أحب هذه الأصناف فآثرها أو بعضها على حب الله ورسوله وفعل ما أوجب الله عليه من الأعمال، يعني آثرها مجتمعها وآثر بعضها. نعم. وفعل ما أوجب الله عليه من الأعمال التي يحبها ويرضاها كالهجرة والجهاد ونحو ذلك، وكانت نزلت في المسلمين الذين بمكة. نعم. كانوا مثل ما وصفوا هنا، لم يهاجروا لكن لم يطلق عليهم الكفر. لم يطلق عليهم الكفر إلا أنهم أخلوا بكمال المحبة. نعم. وكانت نزلت في المسلمين الذين بمكة لما أمروا بالهجرة، قالوا: إن نحن هاجرنا ضاعت أموالنا وذهبت تجارتنا وخربت ديارنا تجارتنا. نعم. وذهبت تجارتنا وخربت ديارنا وقطعنا أرحامنا، وكان منهم من يتعلق به أهله وولده ويقولون: ننشدك بالله أن تضيعنا، فيرق لهم ويدع الهجرة. فبدأ الله بالآباء والأبناء والإخوان وكذلك الأصدقاء ونحوهم وزهدهم فيه

وفيه أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة تابعة لمحبة الله لازمة له لازمة لها. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالنفي لم تؤمنوا نفي الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان، لأنه لا بد أن يكون معهم من الإيمان ما يصحح إسلامهم. ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني ما ليسوا منافقين، ليسوا منافقين نفاق الاعتقادي، بل أمرهم أن يقولوا أسلمنا، ولا يصح إسلامهم إلا بإيمان يصحح إسلامه. والمنفي أو لم تؤمنوا إنما هو الإيمان المطلق، الإيمان الكامل. لم يدخل الإيمان في قلوبهم حتى تمتلئ قلوبهم منه. اللهم صل وسلم على رسولنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه، وأن يجنبنا مساخطه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.